الخطوة الأولى التي قد تغر البعض هي التوبة، والتوبة هي ترك الخطية، ولا نقصد ترك خطية معينة، إنما ترك الخطية جملة وتفصيلا، كل خطية. وقد يترك الإنسان الخطية ويرجع إليها ولا يكون قد تركها. قد يظن الإنسان في وقت من الأوقات أنه ترك الخطية، بينما يكون الله قد منحه فترة من الراحة حتى لا يقع في اليأس، سمح أن الحروب تبعد عنه قليلا لئلا يقع في قطع الرجاء. قد يكون الإنسان في راحة لأن الله أبعد عنه الحروب ولم يسمح للشيطان أن يضرب، وربما ترجع الحرب بعد حين، ربما الشيطان يتركك لا يحاربك في خطية معينة لسياسة منه حتى يجعلك لا تستعد لها ولا تحترس منها، وفي وقت لا تعرفه يباغتك به. الشيطان ده شيطان يعرف امتى يشتغل، يسكت عنك لا خوفا منك ولا حبا لك، وانما لان الوقت غير مناسب بيدبر، ولما يجي الوقت يحارب. لكن لنفرض ان الانسان ترك الخطية، المهم انه يتركها ولا يندم عليها، يترك الخطية تماما، كل خطية يتركها ولا يندم عليها. وايه تاني؟ وكمال التوبة، كمال التوبة ان الانسان يكره الخطية، يكره الخطية، يكره كل خطية. وما دام يكره كل خطية لا يستطيع ان يخطئ، لان اصبحت الخطية ما تتفقش مع طبعه، ما تتفقش مع ميوله، مع نفسيته، مع قلبه المقدس، مع الحاجات دي كلها. طب ومين وصل لدي؟ مين وصل لدي؟ ان قلبه اصبح لا يقبل اطلاقا اي نوع من انواع الخطايا. بعد كده يخش في درجة اخرى، هي درجة النقاوة، نقاوة القلب. ويدخل ايضا في شركة الروح القدس، وبشركة الروح القدس تكون له ثمار الروح. طب احنا اخوتي لا نريد ان نخدع انفسنا، نختبر انفسنا، ولا الصراحة وحشة؟ الصراحة كويس. انت يا حبيبي انسان دخلت في ثمار الروح القدس والروح القدس بيعمل فيك. طيب الكتاب بيقول: واما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناه، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعقل. وصلت أنت لدول ولا لسه؟ ما وصلتش قول أنا خاطئ ومسكين وما وصلتش. وصلت متفهم. وصلت للمحبة. المحبة اللي بيقول عنها الكتاب المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج، يعني لا تخاف ابدا. لو قالوا لك هتموت كمان 5 دقايق تبقى فرحان ومزقصت، ما تخافش، لان ما دام بتحب ربنا تبقى عايز تلتقي بيه. ان كنت تخاف يبقى ما وصلتش للمحبة، تضحكش على روحك وقول انا خاطئ ومسكين وما وصلتش للمحبة. هو بيخاف ليه؟ ده في سفر الرؤيا بيقول لا ان اول درجة من الناس اللي يخشوا جهنم هم الخائفون. يقولوا اما الخائفون وغير المؤمنين والقتلة وكل دول نصيبهم البحيرة المتخذة بالنار الكبريت. فانت بتخاف؟ لو قلت لك ابسط بعد 3-4 دقايق هتكون في احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب، قلبك يدق، ضغطك يزيد، تخاف، تبكي. ان كنت تخاف يبقى ما تحبش ربنا. محبة بتطرح الخوف لخارج. تقول لي انا خلصت من كل حاجة ما عدا الخوف، اقول لك بس هي دي لسه ما خلصتش منها. خليك صريح مع نفسك وما تضحكش على روحك. طيب وصلت للمحبة للفرح، فيش حاجة تعكنن عليك ابدا لو الدنيا اتطبقت وتتعكننش، وقلبك مملوء بالسلام لا تضطرب مهما حصل. وصلت لطول الاناه لللطف للصلاح للايمان للوداع والتعفف بدل المقرر الطويل. انا اريد ان اختصر عليكم الطريق لكي اخفف عليكم هذا المقرر، واقول ثمار الروح محبة وفرح سلام. ناخد المحبة اول واحدة فيهم وكفاية علينا ونشوف وصلت لها ولا لا. بيقول المحبة تتأنى وتترفق. انت بتتأنى وبتترفق، المحبة لا تحسد، ما بتحسدش ابدا، ما تغيرش من حد ابدا مهما حصل. المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، عمرك ما افتخرت ولا انتفخت. لا تقبح، عمرك ما قلت كلمة سوء على انسان. لا تطلب ما لنفسها، عمرك ما طلبت حاجة لنفسك وتطلعها من بقك وتديها لغيرك وتقدم غيرك في الكرامة. الانسان الصريح مع نفسه هو انسان مظبوط. امسك الميزان الروحي اللي معلمنا بولس الرسول وضعه في كورنثوس الاولى 13 وقيس نفسك. المحبة لا تطلب ما لنفسها ولا تحتد، عمرك ما عليت صوتك ولا شخطت ولا نطرت ولا زعقت ولا تنرفزت. ولا تظن السوء، عمرك ما ظنيت سوء في حد ولا شكيت فيه. ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق. يعني لو أعدى أعدائك جات له كارثة ما تنبسطش ولو قليلا، ولا تبكي عليه زي اخوك شقيقك وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. والمحبة لا تسقط ابدا مهما خانها حد ومهما انقلب عليها حد. هل ممكن لا تسقط ابدا ولا لسه بدري عليك؟ ان كان لسه بدري عليك لا تفتخر باطلا ولا تقل انا وصلت ولا انا اتبررت ولا انا جراري ولا عدني. قل له يا رب انا لسه بدري عليك، ده انا يا رب لسه في سنة اول، ده انا لسه في حضانة، صدقني عايزك تحتضني كده بروحك القدوس وتطبطب علي وتمشيني واحدة واحدة كده، تمسك يدي وتقودني. ما أكثر الذين يظنون في أنفسهم أنهم شيء، ولما يختبروا أنفسهم في ضوء الحق الإلهي في ضوء تعليم الإنجيل يلاقوا لسه بدري خالص. فين يا رب؟ احنا لسه بدري علينا خالص. طب وايه تاني؟ دي حاجات كتيرة خالص. ده انا نسيت اقول لكم في المحبة انك مش بس تحب اخاك الذي تراه، ده انت تحب كمان عدوك، وتحب المسيئين اليك، وتحب الذين يطردونك والذين يبغضونك. وصلت لدي ولا لسه بدري؟ مدام لسه بدري ما فيش داعي للافتخار الرديء. لسه بدري يا حبيبي، خلينا جوه المقرر اللي علينا ده، مقرر طويل. ده كلمة محبة كلها في دي. طب احنا نسينا، طب والمحبة دي نسيت محبة الكنيسة، نسيت محبة الله، نسيت محبة الحياة الأخرى، ايه اللي انت وصلت له؟ لسه بدري، فيش داعي للافتخار. طيب انا لو امسك ربنا قال ايه واحنا عملنا ايه، نجد انفسنا باستمرار في الموازين الى فوق، في الموازين الى فوق. نقول له يا رب احنا لسه بدري علينا، لسه ما عملناش حاجة خالص. طب بعدين تصل الى القداسة، القداسة التي بدونها لا يعاين احدا الرب، القداسة التي بدونها لا يعاين احد الرب، اللي بيقول كونوا قديسين كما ان اباكم الذي في السماوات هو قدوس. وايه تاني؟ وبعدين نشوف قديس عظيم زي بولس الرسول قال عن نفسه ايه. بولس الرسول ده تعب اكثر من جميع الرسل، مش عايز ملخص، تعب اكثر من جميع الرسل، وكان عنده مواهب اكثر من جميع الرسل، وكان يتكلم بلسان اكثر من جميع الرسل، وبشر بلاد واسس كنائس اكثر من جميع الرسل. ولما تقرا الكتاب المقدس تجد انه كتب رسائل اكثر من جميع الرسل، 14 رسالة. وايه تاني؟ وتعب وشقي بأصفار مرارا كثيرا، في السجون اكثر، في الضيقات اكثر، في الضربات اكثر. ده شوية من رسائله كتبهم هو في السجن. طب وبعدين اعطي استعلانات عجيبة. وايه تاني؟ واقام ميت. وايه تاني؟ وصعد الى السماء الثالثة ورأى اشياء لا ينطق بها ولا يسوغ لانسان ان يتحدث عنه. ده مفيش بعد كده بقى خالص. وبعد كده بولس الرسول نسأله عن نفسه، نقول له احكي لنا عن نفسك قليلا يا أبانا القديس، فيقول ليس أني قد ملت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك. تسعى لعلك تدرك وانت لسه ما أدركتش؟ أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. إزاي يا معلمنا بولس اللي صعدت للسماء الثالثة لسه بتسعى عشان تدرك؟ يقول أيها الأخوة، أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض. يا سلام يا رب. ايه اللي ينسى ما هو وراء؟ ينسى الاستعلانات وينسى السماء التالتة وينسى العجائب وينسى الدرجات الروحية العليا وينسى الخدمة كل دية ويقول ابدا انا ما عملتش حاجة، ده انا اسعى لعلي ادرك، يا ريتني ادرك. على الرغم من كل هذا الكمال يقول وانتم اذا كنت وصلتوا لكمال، احب اقول لكم حاجة، فليفتكر هذا جميع الكاملين منا في فيليب 3. كل الكاملين يقولوا ان احنا لم ندرك شيئا. صدقوني يا اخوتي، امام الاتضاع العجيب لهذا القديس لسنا فقط نذهل، انما انا اذهل بالاكثر لعبارة اخرى قالها هذا القديس العظيم في كورنثوس الاولى 9، كلمة صعبة، شوفوا بيقول ايه. بيقول انا اركض، اركضوا لكي تنالوا، وانا اراخر بركض. وبعدين بل اقمع جسدي واستعبده حتى بعد ما كرزت لاخرين لا اصير انا نفسي مرفوضا. ايه الكلام ده؟ ايه العجب ده اللي موجود في كلام بولس؟ بولس بيقول انا اقمع جسدي واستعبده لألا بعد ما كرزت لآخرين أصير أنا نفسي مرفوضا. للدرجة دي؟ طبعا للدرجة دي، ده كلام واحد حريص على خلاص نفسه، مش أي إنسان مبتدئ يقول أنا وصلت يا جماعة وأحكي لكم اختباراتي. تحكي اختباراتك إيه؟ أنت أحسن من بولس الرسول؟ بولس الرسول اللي صعد للسماء الثالثة ورأى أشياء لا ينطق بها، اللي خدم الكنيسة أكتر من جميع الرسل، بيقول لست أحسب إني أدركت أو نلت شيئا، وبيقول أقمع جسدي وأستعبده حتى بعد ما كرزت لآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. هنا يا إخوتي أقول لكم أسلكوا بتدقيق، خلي بالكم من نفسكم أنتم ماشيين فين، اتبعوا أقدام الرسل في الإنجيل المقدس وتتبعوا خطواتهم كيف كانوا يعيشون، بأي تواضع بأي انسحاق قلب. يقول الرسول لست أحسب أني أدركت أو نلت شيئا.